السلام عليكم ورحمة الله. يقول ابن القيم: إن النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. الكلام ده قاعدة جماعة في الحياة، قاعدة إن أنت لو عايز حاجة لازم تتعب لها، لازم تتعب عليها. لو عايز إن أنت تنجح في حياتك لازم تتعب عشان تنجح في حياتك. لو عايز إن أنت تخس لازم تتعب عشان تخس. لو عايز ان انت تحفظ القرآن لازم تتعب عشان تحفظ القرآن. لو عايز ان انت تعمل بيزنس كويس لازم تتعب، لازم كل حاجة. وقبل كل ده لو عايز تحسن علاقتك بنفسك لازم تتعب على ده. لو عايز ان انت تحسن علاقتك باللي حواليك وعلى رأس هؤلاء الاب والام، الزوجة، الابناء، لازم تتعب عشان توصل لده، وهتاخد وقت. وكمان وقبل كل ده لو عايز تحسن علاقتك بربنا سبحانه وتعالى لازم تتعب عشان توصل لده، لأن النعيم لا يدرك بالنعيم. يعني لو أنت عايز بقى أن أنت تبقى من أهل الجنة فأنت لازم تتعب عشان تبقى من أهل الجنة. ومن آثر الراحة، لو دلوقتي أن أنت كسلت وقلت أنا هريح دلوقتي هتفوتك الراحة هناك. فما تعملش في نفسك كده، ما تجيش وقت الشغل تريح، لأن وقت الجزاء مش هتلاقي حاجة أن أنت تاخدها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول آية جميلة جدا ومهمة جدا، يقول إيه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أنت تقف عند الآية وقول الله عز وجل وسعى لها سعيها، لا، الآخرة والجنة لها سعي، مش أي سعي، لا، دي لها سعي معين. فأنت بجد لو عايز تكون من أهل الدرجات العلى اسأل نفسك: هل أنا دلوقتي ماشي في السكة دي؟ هل أنا أسعى هذا السعي؟ عشان كده ربيعة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عايز إيه، يعني أعمل لك إيه، أكافئك إزاي، قال له أسألك مرافقتك في الجنة. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم ما دعلوش وخلاص، قال له لا، فأعني على نفسك بكثرة السجود، اتعب، اعمل حاجة. فيمكن دلوقتي جاي أقول لكل واحد مدام بتسمعني وشوفت الكلام ده يبقى أنت عايش، ومدام عايش يبقى لسه الحسنات بتتكتب. فاتعب، اجتهد، اوصل، قرب من ربنا سبحانه وتعالى اكتر، تقي الميزان حسناتك اكتر. لما تقي الميزان حسناتك درجتك عند ربنا سبحانه وتعالى تعلى، وفي الجنة هتكون اعلى واعلى، وبذلك تصل الى النعيم المقيم، مش بالراحة، لا، بترك الراحة وبالجد. وخليني اقول لك حاجة تطمنك، اقسم لك بالله ما في اجمل ولا اكمل ولا اسعد من الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. وكل ألم هتحسه هتشعر بسعادة، رغم ان في ألم بس هتشعر بسعادة. ليه؟ لأنه كان لله عز وجل. يا رب يجعلنا من أهل الجنة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.